احنا ما بننتظرش حد، وكلمة المهدي المنتظر هذه لم تأتي في الروايات، وانما قالها بعض اهل العلم، وهي تعتبر مثل كلمة علي عليه السلام او علي كرم الله وجهه، يعني شيء من بقايا الامور التي من الممكن ان يكون قد وقع فيها بعض اهل العلم تقليدا للشيعة بدون يعني ان ياخذوا بالهم، ما خدوش بالهم منها، واخدين بالكم ولا لا؟ بدون الايه جاءت هكذا بدون تحقيق وبدون يقظه، والا لا يوجد، نحن لا ننتظر احد، هم الذين ينتظرون المهدي، المهدي مهديهم بيقولوا عنه المنتظر، لان الدين كله واقف على مجيء المهدي. خلي بالك الجماعه المجوس الذين يعيشون في دوله ايران المعاصره واخترعوا قصه الجهاد والحرب والحكم وما شاكل ذلك، هم يعتبرون مفتئتين على ايه؟ على المذهب الاثني عشري. المذهب الاثني عشري هم خرجوا عليه، خرجوا عليه خروجا عظيما، بحيث لو رجع ائمتهم لكفروهم، ولذلك اخترعوا قضيه ايه؟ ولايه الفقيه، عشان يشرعوا اشياء، لانه بدون ولايه الفقيه اللي اخترعها الخميني، الخميني احدث في الدين حدثا عظيما في دينه، احدث حدثا يجعله مرتدا، لانه جعل هناك حاجه اسمها ولايه الفقيه. ولايه الفقيه دي معناه ايه؟ ان طالما المهدي او القائم اسمه القائم غير موجود، كل شيء واقف، وذلك لا يجوز ان يصلوا جمعه ولا جماعه ولا في جهاد ولا حكم مما انزل الله لغايه ما يرجع، لغايه ما يخرج من السرداب، كل شيء واقف لغايه ما ياتي القائم، واخدين بالكم؟ فهو اخترعوا قصه عشان يعمل جمهوريه الاسلاميه، ويجاهد وينشر المذهب الشيعي ويبدا يحارب، ويبقى عنده جيش لاول مره في تاريخ الشيعة الاثني عشرية، مش كده ولا ايه؟ كان لازم ياخد سلطات القائم اللي هو المهدي المنتظر الذي طال انتظاره، فلقوا نفسهم ضايعين وعايزين ياخدوا الخمس يقسموه، فالخمس ده ما ياخدوش غير مين؟ غير المنتظر. طيب يعملوا هم عايزين الخمس الفلوس، ما بياخدوش زكاة، والزعاء الفقراء ما لهمش الزكاة دي عندهم، عايز تدفع زكاة تدفع، مش عايز مش مهم، وذاك لا يأمرك بالزكاة وأمرك بالخمس 20% مما تكسب، كل شيء بتكسبه تدفع فيه شيعي 20%، عشان يأكلهم الخميني وأتباع الخميني حاخامات المجهود، مش آيات بقى، لأنهم ليسوا بآيات، دول كذابين دجالين، حاخامات المجوس يقتنعوا هذه الأموال 20% مما يكسبه الناس بيمصوا في قروشهم هؤلاء المجرمون. فاخترع قصة ايه؟ ولاية الفقيه، لغاية ما يبقى يجي القائم او المنتظرون، عايزين المنتظر يجي، هم عارفين ما هم دفنينه سوا، تعرفين قصة دفنينه سوا، عارفين لا في منتظر ولا في غير، فنفضل عايشين كده. طب ما ناخد احنا بقى الموضوع المهم، فمفيش عندنا حد منتظر، لان ديننا مش واقف على حد، الدين كمل بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحتى عيسى لما ينزل لن يأتيها بجديد، الشيء الوحيد اللي يعمله في احكام مش هينسخها لانه لا يملك النسخ، وانما امر من قبل رب العالمين، لانه سينفذ احكام كانت مؤقتة مثل الجزية، ولا يقبلوا حينئذ الا الاسلام، لان كانت قضيه الجزيه عشان شبهت اتباعهم للنبي، طب النبي بقى قال لهم انتوا كذابين، واخدين بالكم ولا لا؟ هو كان غايب او جهل، فيجوا يعبدوا الصليب هيكسره لهم، هياكلوا الخنزير هيقتله لهم، لان انا اللي قلت لكم كلوا خنزير، ولا قلت لكم عظموا الصليب، مش كده؟ وشبه اصبحوا كافرين بعيسى نفسه امامه، كفر شهادة، فبناء عليه فين الشهرة؟ فعينها تسقط الجزية، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ بيقول المهدي المنتظر، احنا مش منتظرينه ولا نحتاج له، وديننا مش ناقص عشان يجي يكملوا لنا المهدي،